شجرة الهادي قطعنا مسافة بها قد أمنا روعة ومخافة رسول به لم نخش في الحشر آفة يخاف ويرجى هيبة ولطافة أمنا به المحذور في الدين والدنيا أمنا به المحذور في الدين والدنيا لقد طاب أصلا مثل ما طاب مولدا وكم رد حيرانا عتا وتمردا به داهنا باق إلى آخر المدى يداه سحاب جودها طيب الندى يبل بها الصاد ويروى بها ريا شد عرفه أزكى من المسك أطيبا وريقته كانت من الشهد أعذبا ومولده قد شاع شرقا ومغربا يفوق على كل النبيين منصبا ولا مثله في الناس شبها ولا زيادة رحيم بالرحمن وطار ديننا وأذهب عنا بالشفاعة شيننا وحقق فيه ظننا ويقيننا يعز علينا أن نعيش وبيننا مسافة بين كيف لا تنطوي طيا به ترحم الأحياء.